بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ودائع الصاحب ووصيته، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. وهذه الخطبة من الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد رجوعه من حجة الوداع في اليوم 18 في موضع يسمى غدير خم، خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. والحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأثنى عليه أي كرر أوصاف الحمد، ووعظ، والموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، وذكر يعني ذكرهم بما غفلوا عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك يعني يقرب ويدنو أن يأتي رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب يعني فيموت كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، وإني تارك فيكم ثقلين، وهما ما أشار إليهما عليه الصلاة والسلام، وسماهما ثقلين تفخيما لشأنهما ورفعة لهما، ولأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل على النفس. ثم بين الأول منهما، قال: كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور. فيه الهدى أي الهداية العلمية والعملية، وفيه النور كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو نور في القلب ونور في الوجه لمن تدبره وعمل به. فحثهم على الأخذ بكتاب الله والتمسك به. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: النوع الأول أهل بيته نسباً وقرابة وهم بنو هاشم، والنوع الثاني أهل بيته سكناً وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البيان وإبلاغ الشريعة، ومنها مشروعية بداءة الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه، ومنها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره يلحقه ما يلحق البشر، ولهذا قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يعني فأموت. وقد قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فجميع خصائص البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام، وإنما فضله الله تعالى بما أنزل عليه من الوحي. وفي هذا الحديث أيضا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، وذلك بأن يحرص المرء على الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، وهكذا درج سلف هذه الأمة على ذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولم يذكر في هذا الحديث السنة، لم يقل كتاب الله وسنتي، لأن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل بكتاب الله، كما قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي هذا الحديث أيضا الحث على إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بذلك: أذكركم الله بأهل بيتي، وذلك باحترامهم وتقديرهم وعدم إيذائهم أو ظلمهم أو الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء، فإن إكرامهم واحترامهم وتقديرهم من إكرام وإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.